احمد اسماعيل تتدع الكره تروح تحت الباسكت ترد في نص الملعب اسماعيل احمد هيثم واسماعيل قطه فيه بشماله بيسجل نقطتين وياخد رميه حره اضافيه. اتناشر الاتحاد السكندري، تمانيه الاهلي ورميه حره اضافيه للاتحاد السكندري. وفي تغيير بيخرج احمد اسماعيل من نادي الاهلي وبينزل عمر طارق. بينجح تسجيل الرميه الاضافيه اسماعيل احمد 13-8 والكره مع تومسون في ناحيه اليمين من ملعب النادي الاهلي، قافل عليه ياسر صلاح بيعدي نص الملعب قبل الثمان ثواني لإيهاب اللي بيصوب ومحاولة ولكن بتلف على الحلقة، وهنا هنشوف قرار الحكم حسبها باتنين ولا لأ. هي بتلف على الحلقة بيلغيها الكابتن عمرو زاهد، بيقول إن الكورة كانت على الحلقة وطلع لاعب الأهلي عمر طارق يكملها، فطالما الكورة ملاصقة للحلقة اعتبر إن هي عرقلة في حالة الهجوم فلغى النقطتين، يعني 13-8 زي ما على إسماعيل أحمد. هيثم كمال وداخل هيثم وبيسجل نقطتين لصالح الاتحاد السكندري 15-8. خطأ شخصي برمية حرة إضافية لهيثم كمال 15 الاتحاد 8 الأهلي. ولسه ما زال الكلام مع كابتن وائل على الباسكت اللي اتلغى، وبيشرح له عمر طارق كابتن وائل صبحي بيشرح لعمر طارق الباسكت اللي اتلغى. هيثم هيصوب الرمية الحرة الإضافية لنادي الاتحاد الاسكندري. بينجح تسجيل 16-8. سيف سمير بيطلع الكورة. يعدي وداخل وفي سن الحلقة. وخطأ الشخصي على محمد أبو النصر. محمد أبو النصر بيقول انا ما عملتش حاجه، ولكن الكابتن وائل بيقول له خطا شخصي عليك. والكوره مع الاتحاد الاسكندري، يوسف لمصطفى عصام، هيثم لمصطفى اللي بيصوب في سن الحلقه تروح على طول للنادي الاهلي عمر طارق. يلعبها لاياب امين ناحيه اليمين، بينزل على نص الملعب لسيف سمير تحت الباسكت، داخل سيف قدام اسماعيل احمد بس بيطلع يسجل نقطتين يرفع نتيجه ل 10 الاهلي 16 الاتحاد السكندري. الكره مع الاتحاد السكندري، هيثم كمال، اسماعيل وتصويبه بنقطتين من ياسر صلاح يرفع نتيجة ل 18-10. تومسون في نص الملعب لابو النصر، ابو النصر لتومسون تاني ناحية الشمال. تومسون واقف بينزل كده على نص الملعب بدريبل ويصوب ثلاثية. تومسون ثلاثية مايكل تومسون، الثلاثية الأولى لتومسون يرفع النتيجة ل 13-18. بيرد عليه يوسف شوشة في سن الحلقة لسيف سمير لتومسون. تومسون لإيهاب أمين ناحية الشمال، بيعدي بالكرة كده بباصة لأبو النصر ناحية اليمين، وثلاثية تانية أبو النصر. أبو النصر ثلاثية، طبعا ثلاثية تانية للأهلي على طول أو التالتة للأهلي والأولى لأبو النصر. 16-18 والكرة مع هيثم كمال، يسقطها لإسماعيل أحمد تحت الباسكت وإسماعيل خطافية ويسجل نقطتين يرفع النتيجة ل 20-16 وياخد خطأ شخصي برمية حرة إضافية. دقيقتين 34 ثانيه على نهايه احداث الفتره الاولى، ورمية حرة إضافية للاتحاد اسكندري اسماعيل أحمد 20-16 للاتحاد السكندري. هيصوب اسماعيل أحمد ما ينجحش في التسجيل، والكرة على الحلقة وبيطلع يشيلها على طول عمر طارق، تخرج خارج الملعب اوت سايد لصالح الاتحاد السكندري بزمن هجمة 14 ثانية. شايف كوري ويبستر نزل في الاتحاد اسكندري، والكرة مع تومسون لسيف لتومسون بيسقطها لعمر طارق تحت الباسكت وبيشيلها، بيشيل منه الكرة علي احمد وتبقى الكرة خطأ شخصي، ولكن كابتن عمرو زاهد بيحتسب بيقول خطأ شخصي قبل محاولة التصويب يعني من خارج الملعب. شايف ميدو طه نزل في الاتحاد السكندري وفي كلام كده مع الطاولة من سينيور اوجستي، ومحاولة للتصويب من ايهاب امين ما ينجحش في التسجيل، محاولة مرة تانية في سن الحلقة يلمها اسماعيل احمد، اسماعيل بيعدي نص الملعب ليه ميدو طه لعلي لاسماعيل اللي بيصوب اسماعيل في سن الحلقه من فوق يلم الكره على طول ايهاب امين، بيعدي ايهاب من ناحيه الشمال بيوصل لحد منطقه الزون وداخل وخطه فيها بيسجل نقطتين ايهاب امين، يرفع النتيجه 18 الاهلي 20 الاتحاد السكندري. دقيقه و35 ثانيه على نهايه احداث الفتره الاولى، ومحاوله من علي احمد ما ينجحش في التسجيل للاتحاد السكندري لما النادي الاهلي، ايهاب امين ايهاب في نص ملعب الاتحاد بيعدي من ناحيه اليمين وبيخترق الزون بيفتح وبيدخل وبيسجل نقطتين يعادل النتيجه 20-20. استغل ايهاب امين كده وهو داخل ان الزون للاتحاد السكندري فتح، دخل واخترق وسجل نقطتين، وعلى طول الكابتن احمد مرعي بيطلب وقت مستقطع، واول وقت مستقطع له في المباراة 20-20، والكرة هتبقى لصالح الاتحاد السكندري، وكان الاتحاد متقدم قدر الاهلي ان هو يعود ويتعادل، والمباراة زي ما بنقول لحضراتكم مباراة على نهائي كأس مصر رقم 47، ومباراة لا تحتمل الا فوز احد الفريقين، يعني مفيش دور تاني، مفيش بيست اوف، هي مباراه واحده وتتويج بالكاس غير الدوري، فكل لعيب بيبذل قصارى جهده، كل لعيب حلمه انه يطلع على منصه التتويج ويتوج، كل مدير فني عايز يتوج مجهوده طوال الموسم بالبطوله، احنا عايزين نستمتع باللقاء. فكر حضراتكم كده على ما ينزلوا اللعيبه، الاتحاد السكندري حصل على كأس مصر 14 مره، الاهلي 9 مرات، اخر موسمين كان الاتحاد السكندري والاهلي في النهائيات، فاز الاتحاد السكندري في 2020 و2021. انتهى الوقت المستقطع اعزائي المستمعين، مستمعي اذاعه شباب ورياضه، و بيستعد اللاعبون لنزول أرض الملعب، ويسلم الكرة كابتن هشام أشرف الحكم الدولي السكندري، بياخدها الاتحاد السكندري، مؤمن دوجا يلعبها لميدو، ميدو بيحاول يعدي ويصوب ويلمها سيف سمير ناحيه اليمين لايهاب لتومسون للجندي اللي نزل ناحيه اليمين لعمر طارق في نص الملعب، يلعبها تاني لايهاب اللي لف جه ناحيه الشمال ودخل واخترق وسجل نقطتين، يرفع نتيجه 22 الاهلي 20 للاتحاد السكندري. وتصويبه ومحاوله للثلاثيه من الاتحاد ما ينجحش في التسجيل، تروح الكره على طول للنادي الاهلي. تومسون بيأدي الملعب شكله عايز يلعب على ال 24 لان فاضل 30 ثانيه. تومسون يلعبها لعمر طارق تحت الباسكت بيضطر يصوب، ولكن هنشوف القرار بيرتكب مخالفه المشي بالكره. 24 ثانيه يعني هجمه كامله مع الاتحاد السكندري، 22 الاهلي 20 الاتحاد، والكرة مع كوري ويبسترون. يلعبها الميدو، ميدو لمؤمن دوجا، لميدو تاني ناحية الشمال بيقفل عليه عمرو الجندي وداخل ميدو بيصوب بعيد عن الحلقة، ترد تاني الميدو بتخبط في اللوحة وترجع له ويحاول تاني، ولكن المرة دي إيهاب أمين بيسيطر على كورته وبالفعل كده ويبسترون بيقول لهم خلاص فاضل ثانية نقف، وانتهت الفترة الأولى بتقدم النادي الأهلي 20-18 للاتحاد السكندري. دقيقتين فاصل بين الفترة الأولى والتانية. فكر حضراتكم إن آخر الشهر إن شاء الله عندنا بطولة 3-3، هي البطولة الأولى من نوعها في بطولة أفريقيا لتلاتة على ثلاثة، بتنظمها منطقة القاهرة بإشراف الاتحاد المصري وبرعاية الاتحاد الأمريكي، اتحاد المحترفين الـ NBA، وهيبقى فيها مراحل سنية من تحت 11 سنة و 12 سنة و 13 و 14 و 16 و 18 سنة وبنين وبنات، والسن المفتوح اللي هو بعد 18 سنة. ودي أول بطولة أفريقيا لثلاثة على ثلاثة بنظام المحترفين. دقيقتين فيهم التعليمات اللي كل مدير فني شايف لعبته في الملعب أثروا في إيه وتميزوا في إيه، بيحاول طبعا يعالج التأثير اللي حصل في الملعب وبيحاول ان هو يزود من الايجابيات، وفي النهاية كل ده في صالح متعة كرة السلة ان احنا نستمتع بمباراة الاتحاد والاهلي، الاهلي والاتحاد. و زي ما قلت لحضراتكم بيحكم لقاء اليوم الكابتن وائل صبحي، الكابتن عمرو زاهد، كابتن هشام اشرف، وبيراقب المباراه الكابتن احمد الفلكي رئيس لجنه حكام الرئيسيه، اللجنه الرئيسيه للحكام. واللعيبه بتستعد لنزول الملعب لبدء احداث الفتره الثانيه. نزل النادي الاهلي والنادي الاتحاد السكندري في طريقه لنزول ارض الملعب. اثنين مدربين على اعلى مستوى، تعالب بمعنى اصح، سواء اوجستي او كابتن مرعي، و22 20 فرق 2 بونت، 22 الاهلي 20 الاتحاد السكندري، والكره مع النادي الاهلي عمرو الجندي لتومسون في نص الملعب، بيعدي تومسون، عمرو الجندي بيجي له ناحيه الشمال بياخدها عمرو يلعبها لإياب لعمر طارق لعمرو الجندي اللي بيصوب في سن الحلقه من فوق، ترد للاتحاد السكندري ياخد الكوره كوري وبسترون، وخطأ على المهاجم، خطأ على المهاجم على الاتحاد السكندري. إيهاب أمين يطلع الكرة لتومسون، قطع على الاتحاد كان اسكندري على رامي إبراهيم، والكرة مع إيهاب أمين وتصويبة في سن الحلقة، ترد الكرة على طول للاتحاد اسكندري، يسقط الكرة لعلي، تتقطع الكرة تروح للنادي الأهلي، وخطأ شخصي على رامي إبراهيم. شايف كده الكابتن مرعي منفعل على رامي انه ارتكب خطأ زي ده في نص الملعب. تومسون هيطلع الكرة لعمرو الجندي لتومسون تاني. تومسون في نص الملعب، يبقى مين لتومسون؟ ليه؟ عمرو الجندي ومحاولة وبيسجل عمرو الجندي نقطتين، يرفع النتيجة 24-22. ويبسترن يلعبها الميدو لرامي، رامي على راس ثلاثية بيدور على حد يديله، يلعبها ورا في نص الملعب لمؤمن دوجا. ليه؟ ويبسترن اللي بيصوب وبيسجل نقطتين للاتحاد، يرفع النتيجة 24-24. تعادل، يمكن لو حسبنا التعادلات لحد دلوقتي هنلاقيها تقريبا 6 تعادلات. تومسون ليه؟ احمد مهيب ومخالفة على النادي الاهلي، هيطلع الكرة لاتحاد اسكندري، مؤمن دوجا لميدو، لمؤمن دوجا لميدو في نص الملعب، ميدو يلعب الرامي، رامي لويسترن اللي بيصوب في سن الحلقة، يلمها عمر طارق، عمر لتومسون، تومسون بيعدي نص الملعب يلعبها للجندي ناحية الشمال لتومسون تاني، ليه؟ مهيب لعمر الجندي، عمر الجندي داخل وبيصوب عالية بيلمها عمر طارق، وعمر بيحاول يصوب ولكن ياخد خطأ شخصي برميتين حرتين، خطأ شخصي على علي أحمد هيستوجب رميتين حرتين. اسماعيل أحمد بينزل وبيخرج رامي إبراهيم في الاتحاد السكندري، عمر طارق هيصوب، بينجح تسجيل الرمية الحرة الأولى 25 الأهلي 24 الاتحاد السكندري. بيصوب الرمية الحرة الثانية بينجح تسجيلها 26-24. الكرة مع الاتحاد، ويبسترن هيلعبها لسمعة، ويبسترن تاني ناحية اليمين بيحاول يقترب بشماله، بيرجع الكرة لعلي، بيقف له كده عمر طارق بيمنعه من المرور، وخطأ شخصي على عمر طارق هيستوجب ادخال الكرة من الحد الجانبي. مؤمن دوجا هيطلع الكرة يلعبها ليه؟ علي لويبسترن، بيحاول يسقط لعلي كده من ورا عمر طارق، ولكن عمر طارق بيطلع يشيل الكرة يديها لعمرو الجندي، عمرو بيحاول يخترق وبيدخل منطقة الزون، وفي سن الحلقة يلمها السمعة احد اساطير السله المصريه اسماعيل احمد لويبسترن وبشماله، ولكن تروح الكره للنادي الاهلي لمودي لابو النصر لعمر الجندي اللي بيصوب في سن الحلقه، يلمها تاني عمر طارق، وهنشوف قرار الحكام ايه. وعمر طارق بيقول للكابتن هشام، بيقول له يعني انا مغبوط كده، ولكن بيقول له اوت سايد عليك، الكرة خبطت في قدمك وخرجت خارج الملعب. الكرة مع الاتحاد السكندري، ميدو لسمعة تحت الباسكت، سمعة قافل عليه عمرو الجندي وبيحاول سمعة خطفية، ولكن في سن الحلقة وخطأ شخصي، خطأ شخصي بيحتسبه الكابتن هشام اشرف على اسماعيل احمد اثناء لم الكره دفع عمرو الجندي ف فعلى طول الكابتن هشام اشرف الحكم الدولي السكندري احتسب خطأ شخصي على اسماعيل احمد. طبيب جراح كابتن الحكم الدولي كابتن هشام اشرف بالكرة مع مودي جرحي كابتن فريق النادي الاهلي في نص الملعب يلعبها لأحمد اسماعيل لعمرو الجندي لأحمد اسماعيل تحت الباسكت طالع احمد اسماعيل وبيسجل نقطتين والكابتن عمرو زايد بيحتسب خطأ الشخصي لصالح احمد اسماعيل هيستوجب رمية حرة اضافية. ثمانية وعشرين الاهلي 24 الاتحاد السكندري 5:59 على نهاية احداث الفترة الثانية من الشوط الاول. هيصوب احمد اسماعيل الرمية الحرة الاضافية. بينجح في تسجيلها يرفع نتيجة 29-24. الكرة مع الاتحاد لكوري هيثم بيطلع الكرة ناحية الشمال بره في نص الملعب لعب مصطفى عصام وبيقع مصطفى عصام. هنشوف قرار الحكم بيحتسب خطأ شخصي على النادي الاهلي خطأ شخصي على احمد اسماعيل. احمد اسماعيل بيعمل ديفنس اتحرك بقدمه ويمكن كتير من اللاعبين ما بياخدوش بالهم في الحركه بتاعتهم بيتحرك بقدمه ركبته على طول بتصدر اللاعب وبيقع على الارض بيحتسب ضده خطا شخصي. في خطا مزدوج بيحتسبه الكابتن وائل صبحي على لاعب من الاهلي ولاعب من الاتحاد. نشوف كده على الاهلي على مودي الجرحي وعلى الاتحاد على هيثم كمال. هنا الخطأ المزدوج يعني اتنين لعيبة ضربوا بعض بيحتسب عليهم خطأ مزدوج خطأ هنا وخطأ هنا وبترجع الكرة للفريق اللي كان معاه الكرة وبنكمل الثواني اللي موجودة. مودي الجرحي بيلعب ناحية اليمين لعمر الجندي. عمر بيحاول يعدي ويحاول يسقط لأحمد إسماعيل ولكن يقطعها منه إسماعيل أحمد. إسماعيل يلعبها ليه ياسر صلاح اللي بيحاول ولكن تقطع منه الكرة تروح للجندي تاني في نص ملعب الاتحاد السكندري لمودي الجرحي لمحمد أبو النصر. أبو النصر بيحضر هيصوب وبالفعل بيصوب وفي سن الحلقة يلم الكرة كوري المحترف بصفوف الاتحاد السكندري. كوري بيعدي كوري وفي سن الحلقة كوري تروح الكرة للنادي الاهلي عمرو الجندي وفي نص ملعب الاتحاد وداخل منطقة الزون منطقة العمليات تقع منه الكرة يطلعها برة لمهيب اللي بيصوب في سن الحلقة تتلم الكرة للاتحاد السكندري كوري. اسماعيل احمد لهيثم كمال في منطقة الزون وبيصوب بشماله تعدي الحلقة يلمها مهيب. مهيب لعمرو الجندي ناحية اليمين في نص ملعب الاهلي بيعدي خط النص تعليمات كده ان هو بيأدي الملعب. فاضل 4:29 الاهلي 24 الاتحاد السكندري. وتتقطع الكرة تروح للاتحاد السكندري. مصطفى عصام ليه هيثم لمصطفى اللي بيصوت في سن الحلقة من فوق تروح الكرة المودي وهجمة سريعة بيهدي ملعبه مستني لعبته الجندي ناحية اليمين وخطأ على مصطفى عصام خطأ على الاتحاد السكندري هيستوجب ادخال الكرة من الحد النهائي. المدير الفني الاهلي يعني كتير الكلام مع الحكام لا كابتن هو بيتكلم مع الطاوله وغالبا مع مراقب المباراه كابتن احمد الفلكي هم بيحبوا كابتن احمد الفلكي اهو. هيصوب عمرو الجندي بيعترض على حاجه في كده اربع اخطاء شخصيه فهيصوب يعني هو يمكن جه وجد في مصر لقى العاده ان المدرب يتكلم كتير سواء هو او غيره. يعني حتى المدرب الامريكي للزمالك اول ما جه خد اول مباراه خد خطا فني في كلامه مع الحكام. يعني احنا ما بنشوفش ده بره بصراحه. يعني ما فيش كلام مع الحكام في الدوري حتى الخليجي, ما فيش الكلام ده, مش هنقول الاوروبي بس. اسماعيل احمد وبيصوب في سن الحلقه ومحاوله يلمها النادي الاهلي. مهيب ليه عمرو الجندي, عمرو بيعدي نص الملعب بيقفل عليه, شوشه يلعبها الناحيه الثانيه ودخول على الباسكت من مهيب, تقطع الكره ياخدها يوسف شوشه وشوشه داخل قافل عليه احمد اسماعيل, ولكن بيلعبها مرتده لهيثم كمال اللي بيطلع يسجل نقطتين يرفع النتيجه 26 الاتحاد 30 النادي الاهلي. وقت مستقطع بيطلبه سينيور اجستي المدير الفني للنادي الاهلي, طبعا فاضل دقيقتين 56 ثانيه بيطلب وقت مستقطع, عايز كده يحاول يتسيد الدقيقتين 56 ثانية وده حقه. في نفس الوقت الكابتن مرعي هيستغل الوقت المستقطع ده بحيث ان هو يحاول ان هو يقرب المسافات ويعوض الاربعة بونت اللي فارقين. فهنتابع مع حضراتكم وهنشوف ايه اللي هيجرى في الملعب, وكل ده في النهاية بيصب لمصلحتنا احنا وبنستمتع بهذا اللقاء. الوقت المستقطع ده من حق الـ النادي الاهلي, لو ما كانش طلبه كان هيروح عليه لو انتهت احداث الفتره. هو له اتنين وقت مستقطع هيروحوا عليه لان هو ما خدش وقت مستقطع الفتره اللي فاتت. لو ما الاتحاد خد ولا خد وقت مستقطع وفضل له وقت مستقطع. بنيجي يعني عايز اقول لحضرتك ما بيترحلوش للفتره الثالثه. لا احنا في الفتره الثالثه في ثلاث اوقات مستقطعه, ولكن لو جينا اخر دقيقتين وهو ما خدش ثلاث اوقات بنشطب له واحد في اخر دقيقتين في المباراه. في اخر دقيقتين بنشطب له واحد, ده طبقا للقانون. بعد كده لو حصل تعادل خلاص الاوقات المستقطعه بتروح, كل وقت اضافي له وقت مستقطع لوحده. اما اصل خمس دقائق يعني فبنشطب له اللي فات بقى خلاص ملناش دعوه بيه, وبنبتدي نحسب له وقت مستقطع جديد في الخمس دقائق اللي هي الاضافي. انتهى الوقت المستقطع, اللعيبه بتستعد لنزول الملعب. يمكن هنا برضو من يعني التعليمات المفروض ان الحكام اما بتشوف ان المدرب كتير الكلام مع الطاولة سواء بقى هنا او هنا باجي احذر ونبه. بس هو بيحاول بيقول ايه, طالما ما حصلش مشكلة هو انفعال. وانا طبعا انا وقفت على الخط كمدرب, فعارف ان بيبقى فيه انفعال كده من المدرب, بيبقى شايف حاجات لانه المدرب دايما بيتفرج بعاطفته وبيتابع بالعاطفة لانه عايز يكسب. فالحكم بيقول ايه, طالما ما تعداش الخط الاحمر خلاص ما بيتعدى بيجي يحذره وبعدين بيديله خطر فني. صح. وعودة للملعب, عمرو الجندي مع الكرة لمهيب اللي بيصوب في سن الحلقة وفاضل دقيقتين وثلاثين ثانية, والكرة مع مصطفى عصام من الاتحاد الاسكندري يلعبها الكوري, كوري لهيثم كمال اللي بيصوب هيثم كمال في سن الحلقة يلمها الجندي. الجندي بيقفل عليه مصطفى عصام, بيعدي نص الملعب الجندي, بيعدي بيكمل بيرجعها بره لمودي الجرحي ناحيه اليمين لاحمد اسماعيل. احمد اسماعيل بيحاول يخترق في العمق, بيلعبها الناحيه الثانيه ناحيه الشمال لمودي اللي بيصوب في سن الحلقه, وخطا شخصي على احمد اسماعيل. يعني احمد اسماعيل دفع في الريباوند, كل اللعيبه شافته وبتقوله زمايله شافوه وهو بيدفع علي احمد اثناء لم الكره, فهو بيقول ما عملتش حاجه. اللعيبه نفسها قالوا له لا انت عملت دفعه او زقه, وكابتن عمرو زاهد ده هو بيكلمه فعلا وبيقول له انت زقيت. هنا برضو اللعيب هو مش بيكذب, ولكن مش داري يعني بالظبط, بيبقى الحماسه واخده اللاعبين فبيحصل عمليه دفع للخصم قدامه من غير ما يقصد عشان يجيب الكره. طبعا احنا مش بنبرر عشان ده الاهلي او الاتحاد, ولكن احنا من واقع الملعب واحساسنا جوه الملعب بنبقى شايفين اللعيبه بيعملوا حاجات ما بيحسوش بيها. زي كده برضو بين الشوطين هكلم حضرتك عن احساسك بقى كمدرب واحساسك كحكم, لكن بين الشوطين بقى نعرف بالظبط الفرق بين الاثنين ايه. لا يعني والله يكون فرق المدربين. طبعا وقت مستقطع بيطلبوا الاتحاد السكندري فرق 4 بونت الكابتن احمد مرعي، دقيقتين بالظبط او دقيقتين الا ثانيه، الاتحاد السكندري 26 الاهلي 30. المباراه زي ما قلنا لحضراتكم على لقب الكاس كاس مصر، الاتحاد السكندري فاز اخر سنتين يهمه يحقق الثلاثيه، الاهلي كان الثاني اخر 3 سنين، لان سنه 2019 كان الجزيره، 2018 كان الاهلي، كان الاهلي هو الفايز في 2018، 2019 الجزيره، 2020 الاتحاد السكندري، 2021 الاتحاد السكندري، ولكن كان القسم في الثلاث سنين الماضيه النادي الاهلي حصل على المركز التاني، فيهمه جدا طبعا اوجستي بعد ما حصل على بطولة المرتبط السنة دي ان هو يحصل على كأس مصر. كابتن مرعي يهمه بعد ما خسر البطولة العربية وبطولة المرتبط ان هو يكسب كأس مصر. في النهاية المباراة ستظل مشتعلة الى اخر ثانية في المباراة، وده كل المتعة والاثارة اللي احنا بننشدها دايما في كرة السلة. انتهى الوقت المستقطع والكرة مع الاتحاد السكندري. مصطفى عصام يلعبها ليوسف شوشه، شوشه في نص الملعب لعلي، تقع منه الكره ويلحقها على طول مصطفى عصام ليوسف شوشه، وداخل شوشه وبيصوب في سن الحلقه من فوق، يلم الكره النادي الاهلي مهيب لتومسون، تومسون في نص الملعب في دائره المنتصف بيعدي يلعبها ناحيه الشمال لمهيب، احمد مهيب لتومسون تاني في نص الملعب بيعدي ناحية اليمين ويلعبها عكسية يقطعها مصطفى عصام، وداخل مصطفى عصام وداخل، ولكن خطأ شخصي على تومسون، دخل مصطفى عصام قطع الكرة بتاع تومسون وداخل بين مهيب وتومسون، ولكن تومسون عمل خطأ شخصي عشان يعطله من التسجيل، لأن هو صاحب الباصة الخاطئة أو التمريرة الخاطئة اللي قطع منها الكرة، فخلته يجري وراه وشعور بالذنب كده ان هو هيسجل باسكت منه، فارتكب معاه خطأ شخصي هيستوجب رميتين حرتين. هيصوب الرمية الحرة الاولى بينجح في تسجيلها، يرفع النتيجة ل 27 الاتحاد 30 النادي الاهلي. هيصوب الرمية الحرة الثانية بينجح تسجيلها، يرفع النتيجة 28-30. بقول لحضراتكم المباراة ستظل مشتعلة، 2 بونت يعني باسكت فرق، وفضل دقيقة 20 ثانية على نهاية أحداث الشوط الأول بفترتين. الكرة مع النادي الأهلي، تومسون وشايف كده الاتحاد بيلعب من ضغط من أول الملعب، تومسون قافل عليه الكوري بيلعب على عمرو الجندي ناحية اليمين في العمق، عمرو طلعها تاني في نص الملعب لمهيب لتومسون لعمرو الجندي، والجندي بيدخل الزون وبيحاول يصوب، تطلع منه الكرة تروح لكوري ناحية الشمال، كوري لرامي، رامي يلعبها في نص الملعب تروح على طول لكوري، كوري بيحاول كده يموه ويخدع مهيب، ولكن مهيب قافل عليه كويس ومحاولة وبيسجل هيثم كمال نقطتين للاتحاد السكندري والتعادل. زي ما قلت لحضراتكم يمكن مباراة في التعادلات حتى الآن التعادل 8 تقريبا. وقت مستقطع التاني، شوف كده بيطلبه الكابتن هوجسن بوش. الوقت المستقطع التاني، فضل 34 ثانية والتعادل، طبعا قدامه 34 ثانية الكرة معاه، زمن الهجمة فيها 24 ثانية، يهم ان هو يحاول يسيطر او يستفيد باكتر وقت ممكن في خلال ال 34 ثانية. بيحضر المباراة الحاج محمد مصلح رئيس نادي الاتحاد السكندري، والمعالي الوزير العمري فاروق نائب رئيس الاتحاد نائب رئيس النادي الاهلي، وبيحضر الدكتور مجدي ابو فريخ رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، وجميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة. 34 ثانية 30-30، إيه التعليمات اللي بيقولها كابتن أوجستي للنادي الأهلي عشان خاطر يسيطر على الثواني الأخيرة. طب التعليمات برضو اللي بيقولها الكابتن أحمد مرعي عشان كل واحد فيهم عايز يخرج من الشوط الأول بمكسب معنوي يديله دفعة في الشوط الثاني إنه يبقى خارج وهو فايز الشوط الأول حتى ولو باتنين بونت أو ببونت، بتفرق كتير جدا معنويا لدى اللاعبين وهم نازلين. انتهى الوقت المستقطع، نزل لاعب الاتحاد السكندري ولاعب الاهلي في طريق نزول ارض الملعب. مهيب هيطلع الكوره من اسفل سله النادي الاهلي ناحيه اليمين، والاتحاد بيلعب مان ضاغط من اول الملعب. طبعا هنا فكر الكابتن مرعي انه عايز يقطع الكوره على طول ويستفيد هو بالثواني، وبيعدي نص الملعب. الجندي بيلعبها لسيف سمير لتومسون في نص الملعب، وفاضل على زمن الهجمة 10 ثواني. تومسون قافل عليه شوشة، يلعب السيف لأحمد إسماعيل، هي الناحية التانية لمهيب ولكن بعيدة، بتخرج خارج الملعب أوتسايد، ويتبقى 12 ثانية على نهاية أحداث الشوط الأول بفترتين. كابتن زاهر عبد الباسط المدرب العام للفريق واقف بيقول للاعبي لاعب الاتحاد بيقولهم فاضل 11 ثانية وكرة مع شوشة داخل شوشة، بيسقطها لرامي بيقف على خط الرمية الحرة وبيصوب ما ينجحش في التسجيل، يلمها سيف سمير، وبتنتهي أحداث الفترة الثانية والشوط الأول بالتعادل 30-30. وبكده أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة الشباب والرياضة بينتهي الشوط الأول بفترتين بتعادل الاتحاد السكندري والأهلي 30-30، وكان انتهت الفترة الأولى بتقدم النادي الأهلي 22-20. وبننقل الميكروفون للإذاعي الكبير الأستاذ إبراهيم الإمام. إذن مستمعينا الأعزاء، زي ما ذكر معلقنا الكابتن وائل أبو العزم أن الشوط الأول بفترتيه الأول الأولى والثانية انتهت من هذه المباراة، مباراة الاتحاد السكندري والأهلي في نهائي كرة السلة في نهائي كأس مصر لكرة السلة بالتعادل 30-30. الشوط الأول أو الفترة الأولى قد انتهت بفوز الأهلي 22 بتقدم الأهلي 22 على الاتحاد السكندري 20. الفترة الثانية طبعا انتهت بالتعادل 30-30. مستمعينا فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا ونتكلم عن احداث الشوط الاول مع معلقنا الكابتن وائل ابو العزم، وفي انتظار باذن الله احداث الشوط الثاني. فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا. هي دي التغطيه، يا سلام، اذاعه شباب الرياضه بتغطي خط الظهر كله، بتتقدم بالكوره، بتتقدم وبترقص باللعبه الحلوه وبتحاور بالنقاط، ماشي يا اذاعه شباب الرياضه بالكوره، بترفعها عاليه عاليه جدا، يلا يا شباب هتجول. والجول هو التشجيع الجديد، حماس وحب وجمال، مش قلت لك خليك كده يا احسن جمهور على الشباب والرياضه، الكوره حلوه زياده. ولا ساعة موجتنا غير كل الموجات، هجماتنا دايما فيها خطورة، متعتنا دايما وليل ونهار، ومعانا تسمع فن وكورة وأغاني ودراما وأخبار. خليك معانا لآخر ثانية واسمعنا AM أو FM ولا أي شيء من أي ثانية، خاف علي وطيبي كان في حنان كان في أمان كانت إيديه تمسح دموعي من عيني قريبي شباب الرياضة أحلى الموجات مش قلت لك خليك كده أيوة كده أيوة كده الشباب الرياضة إذاعة وياك 24 ساعة ليه بسرح وطول انا والله مش بهول فعليه بسرح وطول انا والله مش بهول بيحرك في المشاعر تسمع جديد وما تضيعش وقتك غير في المفيد. سيب المؤشر على الشباب الرياضة FM 108. مستمعين أحداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي كأس مصر وكرة السلة هذا العام. النتيجة 30-30. الفترة الأولى انتهت بتقدم النادي الأهلي 22-20. الفترة الثانية انتهت بالتعادل 30-30. بعد قليل تبدأ أحداث الشوط الثاني بفترتيه الثالثة والرابعة. ما زال معنا في الاستوديو منورنا الكابتن وائل أبو العزم معلقا على هذا اللقاء, لقاء الاتحاد السكندري والأهلي في نهائي كأس مصر وكرة السلة. وإحنا لسه معاكم الإخراج دائما لعلاء خلف هندسة الهواء حنان عبد النبي وأنا معاكم إبراهيم الإمام. مستمعينا بعد قليل زي ما ذكرت الشوط الثاني من مباراة نهائي كرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري, النتيجة 30-30. عايز أتكلم مع حضرتك كابتن وائل قبل ما تبدأ أحداث الشوط الثاني بفترتيه. الفترة الأولى زي ما حضرتك ذكرت ونذكر السادة المستمعين انتهت بتقدم الأهلي 22-20. الفترة الثانية 30-30, يعني الأهلي أحرز 8 نقاط فقط والاتحاد السكندري أحرز 10 نقاط. الباسكت قليل قوي في الفترة الثانية ليه يا كابتن؟ ولا بقى عزيز؟ لا لا, الدفاعات شديدة جدا. ما هو احنا يعني الاتجاه دلوقتي ان عشان تكسب لازم يبقى دفاع قوي. فالاثنين عاملين حساب بعض كويس قوي, واضح خايفين من بعض كويس. وبعدين انهم لعبوا مع بعض كتير جدا بنقول دايما وتناوبوا الفوز والهزيمه, دهيتين واقفين بره. طبعا ده مش سم ولكن ده مدح اتنين على مستوى تعالب مديرين فنيين على مستوى عالي جدا, قاريين بعض كويس قوي, بيلعبوا بعض كويس قوي. وهنا مشكله ما يبقى الاثنين قاريين دماغ بعض, يعني المدرب عارف ده هيعمل ايه وده هيعمل ايه, فبيبتدي يلعب ان هو يقفل خطوطه كويس جدا قدام الفريق الثاني. فده اللي مخلي النتيجه قليله. يعني احنا لما نشوف اللعيبه, طبعا اللعيبه هنا في الاهلي عايز يكسر رتابه انه خد مركز تاني 3 مواسم ورا بعض. الاتحاد السكندري عايز يحقق الثلاثيه انه ياخد الكاس لثالث مره على التوالي. ففي صراع داخل الملعب حتى بين اللعيبه واللعيبه هم مع بعض. طبعا في الاول في الاخر كل لعيب الباسكت, عشان بس جمهورنا ومستمعينا يبقوا عارفين, كل أسرة كرة السلة كلها أصدقاء. ولكن أكيد داخل طبعًا الملعب طبعًا حق مشروع إن ده عايز يكسب وده عايز يكسب مشروع. ده بيحاول يلعب. إحنا حتى الآن شايفين المباراة, أولاً انا بعتبرها مباراه حتى الان سهله جدا للحكام. اللعيبه ملتزمه جدا. الفاول بيرفع ايده، ما فيش غير حاجات بسيطه اللي احنا بنقول ايه اللي هي خارج الادراك. اللعيب دفع عشان يلم الكره، دي بتبقى حركه لا يعني غير تلقائيه او نقول تلقائيه مش متعمده يعني. متعمده سواء زي ما شفنا برضو الحركه اللي عملها لعيب النادي الاهلي وحضرتك علقت عليها، واسماعيل على الناحيه الثانيه برضو يعني كان هنا كان يعني حلت المباراه اسماعيل. سبحان الله اسماعيل احمد نفس الطريقه برضه هو في الريباوند. هي بتحصل ان هو ايه بيرفع ايده يلاقي الديفنس ملاصق فيه فبيزق عشان ياخد الكوره بيوسع لنفسه، حركه لا اراديه. ولكن في ثلاث صقور واقفين ثلاث حكام بصراحه يعني الكابتن وائل صبحي والكابتن عمرو زاهد الاثنين من القاهره، الكابتن هشام اشرف ده طبيب جراح من الاسكندريه ان شاء الله. برضه انا ليه باكد بقول ان الرياضه عمرها ما تعطل عن التقدم ولا النجاح في الحياه العالميه والدراسية. بالعكس. طيب حضرتك كنت قلت لك قبل الاستراحة ان حكينا مع حضرتك عن شعورك بقى، حضرتك دلوقتي مدرب وكنت حكم دولي سابق وانت واقف دلوقتي بقى على الخط بتعترض على الحكام زي يمكن التعامل بيبقى ازاي بقى والشعور بيبقى ازاي؟ دكتور احمد كامل المدير الفني السابق لمنتخب مصر كان وهو بيدينا المحاضرات كان بيقول لي يا دكتور وائل انت اول واحد هتنفعل على الحكام لانك هتبقى شايف حاجات وشايف حاجات بتحصل وهما تصفرش بتبقى واقف على الخط. فكنت بضحك اما بدات فعلا اقف على الخط لقيت احنا المدرب بتبقى انت تعبان في الفريق قايل اللعيب يلعب ازاي او في خطه معينه وتلاقي اللعيب مثلا ما يقديش خصوصا في مرحله الناشئين فبتلاقي نفسك برضو منفعل على اللعيب. تلاقي حاجه الحكم بقى هنا في تقدير اصل احنا ما هياش اسطمبه الحكام ماشيه بيها اذا حصل كذا هيبقى كذا، هو بيبقى في خطوط عامه ولكن تقدير الحكم ليها ايه. انا بقى شخصيا يمكن اختلف عن الناس شويه لان انا بساعد الحكم برضو في الملعب ويمكن من النوادر الموسم ده حصل يعني انا المشرف عام على قطاع الناشئين بنادي المقطم فجينا واحنا في الدوري حصل ان الحكم احتسب باك زون طبعا حكام براعم بيحكموا مرحله الناشئين فاحتسبها خطا هي مش باك زون فالمفروض هيدينا انا الكوره فناديت له قلت له لا الكوره مش ليا الكره للفرقه الثانيه لان ما حققش اغراض بجزود الاسيست اللي معايا قال ايه يا كوتش قلت له لا ما انا مش هاخد حاجه غلط ومش هعلم لعيبي غلط والحكم مهم انه يتعلم الصح الله. فانا بحافظ عليه لا برافو عليك فبص لي كده قليل اللي يعمل كده يا كابتن فليه لان انا يهمني ان الحكم ده بكره يكبر ويبقى حكم كويس لو هو خد حاجه غلط او قرار خطا وهو صغير وتعلم ان ده الصح هيكبر يطبقه بعد كده هيحصل مشاكل في الملعب صحيح انا بحب جدا ده يعني عن نفسي ان يبقى التحكيم على مستوى عالي الناس تشيد بالحكام احب المعلقين يبقى على مستوى عالي والناس تشيد بالتعليق ويبقى كله حياد احب طبعا التدريب نفس الكلام يبقى المدرب على مستوى عالي جدا لانه هيرفع من كفاءه اللعيبه القماشه اللي موجوده اللي هتخلي بعد كده اختيارات المنتخب سهل جدا ان بدل ما اختار من 20 لاعب او 30 لاعب لا ده انا هختار من 100 صحيح. اذا مستمعينا احداث الشوط الثاني على وشك البدايه لذلك اذكر حضراتكم بنتيجه الشوط الاول بفترتيه الفتره الاولى تقدم النادي الاهلي 22 على الاتحاد السكندري 20 الفتره الثانيه تعادل الفرقتين 30-30 المباراه ان هي نهائي كاس مصر لكره السله هذا العام ان شاء الله بعد قليل تبدا احداث الشوط الثاني من هذا اللقاء الممتع والمثير. سريعا الى فاصل سريع جدا ونرجع واحداث الشوط الثاني من نهائي كاس مصر كره السله بين الاهلي والاتحاد السكندري ومعلقنا الكابتن الدكتور وائل ابو العزم. تحول تعرف الشباب والرياضة سبق الكل فيه. أديك حولت وما قدرتش ورجعت لنا بعد ثواني. الشباب والرياضة 108 FM اسمعها بحرفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى مستمعينا مستمعي إذاعة الشباب الرياضة، عودة إلى أحداث مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي كأس مصر وأحداث الشوط الثاني من المباراة وتعادل الفريقان 30-30. هفكر حضراتكم كده بتشكيل الفريقين، بيمثل الاتحاد السكندري إسماعيل أحمد، مصطفى عصام، هيثم كمال، مؤمن دوجا، كوري، ميدو طه، أحمد عادل دولة، يوسف شوشة، ياسر صلاح، علي أحمد، حاتم البحيري، رامي إبراهيم، وبيمثل النادي الأهلي عمرو زهران، إيهاب أمين، عمرو الجندي، سيف سمير، مودي الجرحي، أحمد مهيب، أحمد إسماعيل، مايكل تومسون، محمد أبو النصر، عبد الله ناصر، يوسف المعداوي، عمر طارق. يحكم اللقاء اليوم كابتن وائل صبحي، عمرو زاهد، هشام أشرف، ويراقب المباراة كابتن أحمد الفلكي، وعلى الطاولة مرام محمد، رامى أحمد، محمد يحيى زكريا، نادية الحفناوي، وعلى جهاز الاي ار اس كابتن محمد حلمي. بدأ الأحداث الفترة الثالثة، والأهلي على يسار حضراتكم بزيه الأحمر، والاتحاد على يمين حضراتكم، وتقدم النادي الأهلي بونت من رميتين حرتين و 31، وبينجح عمرو زهران انه يسجل نقطتين وياخد خطأ الشخصي برمية حرة إضافية. عمرو زهران، عمرو علاء زهران، لسه نازل الفترة مع بداية الفترة الثالثة، لاعب صاعد وواعد، بيسجل نقطتين 33-30، والكرة مع الاتحاد السكندري. مصطفى عصام يلعب هيثم لكوري، كوري لهيثم، لمصطفى عصام اللي بيصوب ثلاثية. مصطفى عصام الثلاثية الثانية لمصطفى عصام يرفع النتيجة ل 33-33، تعادل، التعادل التاسع في المباراة. وإذا معناه إيه؟ إن المباراة قوية جدا، إن المباراة يعني هتظل مشتعلة حتى آخر ثواني في المباراة. نقطتين للاتحاد السكندري، 35 للاتحاد، 33 الأهلي، والكرة مع تومسون في نص ملعب النادي الأهلي، بيقفل عليه ميدو طه اللاعب الزئبقي بصفوف الاتحاد السكندري، يلعبها على اليمين لإيهاب أمين في نص الملعب تاني لتومسون، تومسون يلعب على الشمال لعمرو زهران اللي بيصوب عمرو زهران، بتدخل الحلقة وتخرج تاني، ولكن ياخدها عمرو زهران ومحاولة الاختراق وخطأ شخصي لصالح عمرو زهران. عمرو زهران من اللعيبة الصاعدة الواعدة في صفوف النادي الأهلي، وابن كابتن مصر المستشار علاء زهران نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر. وكرة مع الأهلي، سيف سمير لعمر طارق لتومسون في نص ملعب الاتحاد السكندري، تطلع منه الكره ولكن هيلحقها، بيلحقها عمر طارق، ولكن الكابتن هشام اشرف بيقول ان وهي راجعه كانت لمسه ايد تومسون وخدها عمر طارق، اصبحت ارجاع الكره للمنطقه الخلفيه باك زون، يعني تروح الكره للاتحاد السكندري بزمن هجمه 14 ثانيه. الكره مع الاتحاد، اسماعيل احمد يلعبها لميدو، ميدو بيلعبها الناحية التانية لمصطفى عصام، مصطفى ناحية الشمال بيلعبها لإسماعيل أحمد اللي بيصوب في سن الحلقة ومحاولة لم الكرة، بالفعل بينجح الاتحاد السكندري يلم الكرة في نص الملعب لإسماعيل، إسماعيل لمصطفى عصام في نص الملعب تاني الكوري تحت الباسكت لأيسم اللي بيلعبها خطة فيها ويسجل نقطتين، يرفع النتيجة ل 37 الاتحاد، 33 النادي الأهلي. تومسون، سيف سمير على خط الثلاثية لتومسون تاني في نص الملعب ناحية اليمين، بينزل على دائرة المنتصف رايح ناحية الشمال، بيلعبها عكسية لعمر زهران، وعمر زهران بيرتكب مخالفة الماشي بالكرة، عمر زهران بيموه بجسمه كده، رجليه زحلقت معاه، على طول احتسب الكابتن هشام أشرف مخالفة الماشي بالكرة. كرة مع الاتحاد السكندري، هيطلع الكرة ميدو ليه مؤمن دوجا، يلعبها لكوري، وكوري بيصوب ثلاثية.